الموارد التي لا ولاية للأب والجد لا ولاية لهم منها الخال ومنها الجد الأمي وغير ذلك من الموارد. فالإنصاف أن ما أفاده قدس الله نفسه صحيح مضافا إلى موافقته مع أصابة عدم الولاية لا دليل على ثبوت الولاية في هذه الموارد بل إجماعي بين الطائفة بعدم ثبوت الولاية. ثم تعرض قدس الله سره لبيان ولاية الأب والجد بالنسبة إلى الصغيرين وآمن بذلك بثبوت الولاية لهما وما أفاده قدس الله نفسه صحيح لا إشكال فيه. إنصافا ثبوت الولاية للأب والجد الصغير سواء كان ولدا أو بنتا مما لا إشكال فيه، ذكرا أو أنثى مما لا إشكال فيه. ودلت طائفة من الروايات على ذلك. طبعا الروايات المتعرضة للأب أكثر من روايات الجد، في طائفة كبيرة ورد ذكر الأب، أما الجد في بعض من الروايات. بل سيأتي إن شاء الله تعالى أن ولاية الأب أن ولاية الجد تقدم على ولاية الأب. فما نسب عن ابن إلى ابن أبي عقيل رحمه الله من إنكار ولاية الجد كما حكاه العلامة في المختلف مما لا يمكن المساعدة عليه، لعل نظره إلى طائفة من الروايات التي تعرضت للأب بالخصوص لكن بغرمة الجامعة بقية الروايات يؤمن به مسألة ولاية الجد أيضا. إنما الكلام وكما أنه إذا فرضنا أن الطفل إذا كان مجنونا أو مجنونة قبل البلوغ ثم بلغ او بلغت مجنونا او مجنونتن ايضا الولاية ثابتتون، يعني المجنون ايضا يحتاج الى ولیه. و كذلك اذا كان الجنون منفصلا يعني بلغ عاقلا ثم جن فزواجه يحتاج الى ولاية. هذا الذي افاده بالنسبة الى الجنون اجمالا ايضا ثابتون، يعني القدر المتيقن ما اذا كان صغيرا. و اما اذا بلغ ايضا اتفاقی بین الاصحاب، اذا بلغ مجنونا ايضا الاب والجد لهما الولایت علیه و علیها مجنون والمجنون. انما الكلام في ما اذا كان منفصلا فقد يقال بعدم ثبوت الولایت حينئذ في الانفصال، لان الدليل في الاتصال هو الاستصحاب، لأنه إذا كان متصلا بالصغر وبلغ مجنونا يستصحب ولاية الأب والجد، وأما مع الانفصال فلا مجال للاستصحاب. والأستاذ رحمه الله له تعليق على هذا الاستصحاب، ابتداء بأنه من قبيل الشبهات الحكمية الكلية، وعلى مختاره رحمه الله لا يجري الاستصحاب في حال التعارف، وثانيا أن الاستصحاب لا يصدق فيما نحن فيه لعدم بقاء الموضوع، وبتعبيره قدس الله نفسه إن الصغر والكبر كالحضر والسفر من المفاهيم ومن الموضوعات المتبدلة عند العرف متغايرة، يعني من كان مسافرا فصار حاضرا حكمه لا يستصحب ولو الشخص واحد في كلتا الحالتين في حالة السفر وفي حالة الحضر، لكن العرف يرى بينهما فرقا بين أن يكون الإنسان مسافرا أو يكون الإنسان حاضرا. وكذلك الصغر والكبر العرف يرى بينهما فرقا، الصغير غير البالغ شيء والبالغ الكبير شيء آخر، فرداء الاستصحاب لا يجري، والحكم إنما كان ثابتا بعنوان الصغر، الصغر قد زال قطعا لأنه صار بالغا إلا أنه مجنون مثلا، فلا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ ما كان في حال الصغر. ما أفاده قدس الله سره أما أولا في الكبرى أنه استصحاب لا يجري، نعم إنصافا كلام لا بأس به لو سابقا كنا نؤمن، لكن بعد التأمل في الروايات إنصافا شمول الروايات للاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية محل إشكال، لا للتعارض الذي أفاده بل لقصور الأدلة. و اما الاشکال ثانی و هو تبدل الموضوع هذا انصافا الموافقت علیه صعب بالنسبت الى السفر والحضر لان السفر والحضر در متضادن فی نظر العرف، یعنی الانسان الحاضر الذي فی مغرهی غیر الانسان الذي يكون بعيدا عن مغربه. حقیقت السفر البعد عن المغرب او ما يسمى بالوطن، هذه حقیقت السفر. فمفهومان متغایران مثل البياض والسواد بالنسبة للحائط، الحائط واحد لكن البياض في نظر العرف غير السواد والسواد غير البياض. السفر والحضر عند العرف من هذا القبيل، من كان في مغربه في وطنه في محله يعبر عنه بالحاضر، ومن كان بعيدا سواء كان في حال الابتعاد كحال السيل او كان ساكنا هذا يسمى مسافرا. ولذا عند استثناء الاصحاب لخروج عنوانين من حكم المسافر، عنوان من بيته معه وعنوان كثير السفر، قلنا كما قال جمله من الاصحاب ايضا ان العنوانين خروجهما ليس بنسق واحد. من كان بيته مع احسن لا يسوق عليه السفر تخصصا خارجه، يعني من كان مثلا افرضوا جهاز حياته ما وسائل حياته معه يتنقل بها من مكان الى مكان، اصلا هذا ليس له مقر، هذا صحيح يقوم بالضرب في الارض، يسافر بمعنى يتنقل، تنقل له موجود لكن مأخوذ في عنوان السفر التنقل بلحاظ مبدأ لا مطلق الضرب في الأرض، هذا ليس سفرا، لابد من حرب مبدأ بعده بلحاظ المبدأ يسمى سفرا. و اما من ليس له مبدأ دائما حياته معه جهاز حياتي مثل العشائر في ايران يتنقلون، افرض انسان خفيف المعونه في جنته او جنته كل حياتي ولا هذه حياتي يوم في بلد يوم في قريه يوم اهل مجرايتنا، اصلا هذا ليس له مقر، لا يصدق عليه السفر بلحاظ عدم المقر وعدم المبدا، اصلا عدم المبدا يسبب في عدم صدق السفر بخلاف كثير السفر، كثير السفر مسافر الا انه خارج بالتخصيص. اذا فرضنا انسان محل بلده قوم او تهران او مشهد لكن يسافر كثيرا نفس سائر للسياره، لعله مثلا في محل وطنه لا يبقى الا القليل لكن دائما في سفر، فهذا يسر عليه السفر باعتبار مبدا له موجود، مبداه محل حياته محل استقرار اهله اولاده اصطلاح جهاز حياته في بلد معين، لكن كثيرا ما يسافر. فلذا خروج من بيته معه بالتخصص، خروج كثير السفر بالتخصيص، بينهما فرق بين العنوان فيما نحن فيه هم كذلك. يعني يستفاد من هذا الفرق انه عنوانا في نظر العرف المسافر غير الحاضر من قبيل الضدين الذين يتواردان على المحل الواحد مثل الحائط، الحائط واحد لكن تارة اسود واخرى ابيض، طب لا اشكال لا يمكن اجراء الاستصحاب بلا حاضر آثار المترتب مثلا إذا كان أسود وكان نجسا، إلا أن يثبت عرفا أن الأثر للحائط لا للوم. وفيما نحن فيه أصلا المسافر والحاضر عنوانان مستقلان، كل منهما بعنوان المسافر والحاضر له أثر، وخصوصا على ما سلكنا في بحث صلاة المسافر قلنا ليس لدينا دليل أن كل مكلف يجب عليه التمام، لا، الدليل الموجود الحاضر يجب عليه التمام، المسافر يجب عليه القصر. ولذا في موارد الشك ما كان عندنا عموم لفظي نبني على أساس التمام، هذا الذي في العرب موجود بعنوان أساس التمام ناقشنا في ثبوت أساس التمام، المسافر له حكم بعنوانه والحاضر له حكم، ولذا إذا في مورد شك في أنه مسافر وحاضر ليس لنا إطلاق لفظي نرجع إليه. و اما بالنسبه الى الصغر و الكبر لا يختلف له، نه لو كان الاختلاف الصغر و الكبر بالبلوغ تكويني لعل العرف يرى فرقا بين، مثلا من كان مثلا له حالات الرجوله لم تكن موجوده الان موجوده، لكن بناء على فتوى الاصحاب من حصول البلوغ بالسن، يعني الشخص الذي امس ما كان بالغا اليوم بالغ امس کان اقل من سن البلوغ ولم يتغير في جسمه في شاربه في حياته شيء ملحوظ. هذا معنى السن، معنى وجود اعتبار السن انه بلا وجود اي فارق تكويني في البين الا ان عمره وصل الى هذه المرحله. امس مثلا افرض كان عمره اقل من سن البلوغ بيوم، اليوم صار بالغ. هذا في نظر العرف قطعا واحدهم، لا يشك العرف في انه واحد. و مجرد ان الصغر شرعا زالعا الحكم يزولعا، هذا اصولا منافي مع الاستصحاب. اصلا هدف من الاستصحاب هو هذا، هم يلتزمون بجريان الاستصحاب في الماء المتغير اجزاء تغيرهم من قبل النفس. يمكن نفس الاشكال الذي هنا استشكل الاستاذ هناك يجي، لان هذا الماء كان لونه احمر بلون الدم متغير، الان صار ابيض. خب لابد ان نقول استصحاب لا يجوز لان لون الماء تغير. الحكم كان ثابتا باعتبار لون الماء، باعتبار الحمر، باعتبار التغير. التغير ما موجود اصلا. ليس هذا هو النقطه في المنع من الاستصحاب. النقطه الاساسيه في جريان الاستصحاب حسب ما شرحناها في الاصول مفصلا هو توسعه اليقين مع الاحتفاظ بالصوره العلميه. يعني اذا فرضنا لدينا صوره علميه عن شيء ثم حصل الشك ولو بجهة من الجهات، لكن حقيقه الصوره العلميه بعد باقيه نوسع دائره اليقين لا زمان الشك. وهذه توسعه حسب ما تقدم منا عاطفيه احساسيه لا اماره كما تلزم به الاستاذ قدس الله نفسه. حقيقه الاستصحاب عباره عن هذا الشيء. وفي الأمور العاطفية والإحساسية لا تلاحظ الواقع، يلاحظ الصورة الذهنية وذهاب الصورة. ما دام إن الإنسان عنده صورة ذهنية لا يرفع اليد عنها بمجرد التزلزل، يبقى عليه حتى يتيقن بزوال. هذا حقيقة الاستصحاب. فهذا المجنون قبل البلوغ كان مجنونا وكان صغيرا، قطعا كانت الولاية ثابتة. الان زال الصغر عن تأمله، لكن الشخص نفسه الصغر زال عن، لكن الجنون لم يزل عن. و كنا نعلم قطعا ان الولاية كانت ثابتة في تلك الحال، هذا مسلم. هل الولاية الان هم ثابتتون؟ اصلا مجل الاستصحاب هو هذا. يعني قطعا هذا الانسان المعين قبل يوم كان يحتاج الى وليه. طبعا كان فيه نقطتان، الجنون والصغر. زالت احدى النقطتين، الصغر زال، الجنون لم يزل. نحتمل تأثير هذا الصفة في بقاء تلك الحالة، يعني حالة الولاية، حاجة الولاية. حقيقة الاستصحاب، أنا أتعجب من الأستاذ هنا في المستند أفاد أن الاستصحاب لا خلاف مسألكه في الأصول. أصلا مجرى الاستصحاب هو هذا. كما انه الماء كان متغيرا زال التغير من قبل نفسه. خب نفسه بقاء النجاسه. خب نحتمل ان النجاسه تدور مدار التغير. خب زال التغير زالت النجاسه. لماذا نلتزم بالاستصحاب؟ حتی نقول ان التغير بعنوانه لم يكن دخيلا به تعبيره و به تعبيرنا هذا المقدار الذي يكفي في الاحساس، يكفي في التنزيل، يكفي في التوسعه. لنا يقين هذا الولد المعين الى حد امس يحتاج الى وليه. وطبعا له خصوصيتان، صغر وجنون. اليوم احداهما زال، الصغر زال، لكن الجنون بعد لم يزل. بمقدار احساسي لا بمقدار واقعي نحتمل هل تلك ذاك الحكم وهو الولايه ثابتتون ام لا. ونستصحب بها اصلا معنى الاستصحاب هو هذا. مادام الموضوع في نظر العرف واحدون وهو الشخص، وخصوصا في ما اذا كان البلوغ بالسن لا البلوغ بالحالات التكوينيه، لعل العرف يرى فرقا. مثلا من كان امس بلا شعر خشن اليوم صار ذا شعر خشن، لعل العرف، لعل حتى في آدم عرف لا يرى، لعله قلت بلى الى الشخص. فاصولا حقيقه الاستصحاب اصلا هنا ها. يعني اذا ناقشنا في صحة الاستصحاب في ما نحن فيه كثير من انواع الاستصحاب تسقط عن هذا الشيء. اصلا مورد الاستصحاب انه احساسيا عاطفيا خیالیان انسانیت قاهر شی لا واقعیان. یعنی اذا کنا نحن دور مدار صغر نحن عنوان صغر عنوان صغر زال هذا معنا الرجوع لسان الدلیل و نحن شرحنا فی باب الاستصحاب النکته الاساسیه فی حال الاستصحاب ان الحکم یثبت فی حال ثم یطرا بعض التغییرات نشک فی ان هذه التغییرات کانت مؤثره فی رفع الحکم عندا نقول انه لا ترفع الید عن تلك الصوره المعلومه و تلک صوره المعلومه تتوسع بقاءا کانما تنزیل به لحاظ البقاء تتوسع الا ان تتفن بخلافها نعم حين ابن ارفع اليد عنها و الا ابقى على تلك الصوره هذه حقيقه الاستصحاب و لذا الحق انسان حكمي مولانا السيد ثم قال عرفي كيف اجرى الشبهه الحكميه طالما كان من قبيل الشبهه التفصيليه عرف يحكم في بقاء الموضوع في الاستصحاب شرحنا ان المراد به عرف انه قال من قبيل الشبهه الحكميه بل عرف لا يراه موضوع واحد بل على اي كيف ما كان این جمهوری که ما داریم ما مسلم این صغیر بودن باعث ولایت میشه حالا جنون یه شخص همون جه اتصال هم میخوام چه شک داریم باعث ولایت میشه نقطه اتصال داریم یه حالت احساسیه نه یک حالت واقعی سیدیم خواهد یه شخص داریم کبیره استن بلوغ رسیده یعنی یک دفعه مجنون بشه برای مدت هم طول بکشیم ولایت داره حالا بحث دیگه اگر منتصل بشه یا نه متصل باشه متصل باشه خب همین دیگه استصحاب میشه دیگه بعد از بلوغ جنون پیدا کنه فاصله بشه منفصل بشه اون همون محل کلام هست بعد از و لذا الحق ان یقال ان السيد الاستاذ رحمه الله فی کلامه ناظر الى کلام المستمسك السيد الحکیم اجل استصحاب قال عرفا يبقى الموضوع السيد الاستاذ حاول ان يقول له الموضوع تبدل فلا اجل استصحاب انصافا الحق مع السيد الحکیم و ان بل و غيره لكن الان بين المتعاصره فمراد الاستاذ نحن ذكرنا في بعض الابحاث استاذ وائل كثيرا ما كان يراجع كلمات السيد الحكيم ويناقش لكن لا يذكر اسمه في الدرس او في الكتاب على كيف ما كان الحق مع السيد الحكيم من سلك مسلكه لا يختص ابو الجواهر وغير كثيرين ذهبوا الى الاستصحاب استصحاب ذكر في كلمات الكثيرين هنا لولا موضوع در اونجا عرض کردم موضوع چیز یعنی مراد از موضوع بقا ارفیزم تو اصل استصحاب عرض کردیم موضوع به اصطلاح شرعی شما وقت امروز کم باشه بعد از هذا بلحاب و اما ما بعد البلوغ لو حصل له الجنون بعد البلوغ فانصافا به حسب الدلیل لا دلیل عندنا اصولا الان في الدلیل في باب نکاح المجنون ما عندنا نعم عندنا الدليل في طلاق المجنون نذكر إن شاء الله فهل يحتاج فهل يتوقف على الولاية أم لا ولاية الأب والجد يعني ولاية الأب والجد ثابتة أم لا في باب النكاح المجنون ذهب نسب إلى المشهور عدم الولاية لكن ذهب صاحب الجواهر وكشف الإثام العلامة في جملة من كتبه وجملة من الأصحاب إلى ثبوت الولاية و انما الكلام في الاستدلال لهذا الكلام استدل الشيخ الاعظم الانصاري قدس الله نفسه بروايه زراره هذه الروايه رواها الشيخ الطوسي منفردا و اوردها صاحب الوسائل في الباب التاسع من ابواب عقد النكاح الحديث السادس روى الشيخ الطوسي منفردا طبعا في كتابه التهذيب والاستفسار في كلا الكتابين بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة بن عيان عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج ان شاءت او تزوج ان شاءت او تتزوج ان شاءت به غیر اذن ولیها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزویجها الا به امر ولیها وجه الاستشهاد به هذه الروایت المبارکه ان الامام قال اذا كانت المرء مالكه امرها تبیع تشتری تعتق فلا تحتاج الى ولیه و اما ان لم تکن کذالک لیست مالکتن لامرها فتحتاج الاولیه. و طبعا لم تکن کذالک درجات لها، مثلا درجتون عاقلتون لکن غیر قادر علی البیع و شرا، خفیر من رجال هم حافظ لا اختصار النساء، او انسان انسانتون صفیهتون امرأتون صفیهتون لا انه درجه متوسطتون العقل صفیهتون درجه العالیه مجنونتون، یعنی به ان لم تکن کذالک لها درجات، تارتن عاقلتون لکن لا تتمکن من البیع و شرا معاملات کما کثیر من رجال هاکده اغلا لکه مو شعنه هم البهی و شرا لیسون خبیرین بداره، تارتن صفیهتون و اخرا درجه تارتن مجنونتون اصلا لم تکن مالکتن لامرها لجنون هذا بعد المصداق البارز. فتمسک الشیخ قال المصداق البارز لقوله و این لم تکن کداله هو الجنون فلا یجوز تزویجها الا به ولیها الا به امر ولیها. هكذا استشهد الشيخ رحمه الله بهذه الرواية. ثم هو بنفسه استشهد بأن الظاهر من ولي المجنون هو الحاكم، وحينئذ لا يثبت بهذه الرواية ولاية الأب والجد، ظاهرا أن المجنون تصرفاته إذا كان هناك شخص مجنون الحاكم هو الذي يتصدى له بجعل قيما بجعل آمر له. ف لا يستفاد من هذه الرواية ثبوت ولاية الأب والجد، وإنما يستفاد منها ثبوت ولاية الحاكم. هكذا أفاد الشيخ إشكالا على الرواية. ثم استشكر بأنه لا دليل على ولاية الحاكم أيضا بهذا المقدار، ونحن شرحنا أن الشيخ في ولاية الفقيه في المكاسب له تأمل في عموم الولاية. هنا استشكر في كتاب النكاح قال وليس هناك ما يستفاد منه ولاية الحاكم عموما ولا خصوصا بما تطمئن به النفس. هكذا جاء في كتاب النكاح الان كيف ما كان فاستشكل في عموم الولاية. نه عموما و خصوصا میگه دیگه اختصاص پیدا باید نداره این نکاح و غیر نکاح. هكذا استشكل الشيخ رحمه الله. طبعا الشيخ في كتاب المكاسب يستفاد من الامور الحسبية يرى للحاكم ولايته، وهذا أيضا ما وافق عليه الأستاذ على ما جاء في المستند. توضيح المطلب في هذه الرواية يحتاج إلى بيان الرواية سندان ومتنان. أما سندان فمضافا إلى انفراد الشيخ بها رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل الميتمي، وهذا الرجل كما شرحنا من أحفاد ميثم التمار المعروف علي بن إسماعيل بن شعيب بن میثم ابن یحیی تمار، میثم تمار المعروف. و لم یرسیه توثیق صریح کما ذکرنا نه و صفه الاصحاب برنه من متکلمی اصحابنا بل یقال اول من الف فی الامامه، اول من کتب و الف فی الامامه، رجل یعنی اغلب اعماله فی الجانب العقائدی، معروف بالجانب العقائدی، نه له کتاب النکاح و کتاب الطلاق. و شیخ طوسی روا بعض الروایات عن هذا الرجل مبدوباً به اسمه على اقبل احتمالات من احد الكتابين، کتاب الطلاق و کتاب النکاح، مناسب مع کتاب النکاح، یعنی فی باب النکاح روا روایاته، هذا المناسب ان يكون من کتاب النکاح له، هذا بلحاظ به اصطلاح الكلام فی. ولذا الاستاذ هنا ناقش فی هذه الروایه به عدم ثبوت وثاقت علی ابن اسماعیل المیتمی. لكن نحن شرحنا أن الذين يوصف في كلمات الأصحاب بهذه الأوصاف أنه جليل القدر ومن المتكلمين، يعني يتصدى للجوانب العقائدية وأول من صنف في الإمامة، إنصافا قد هؤلاء الذين يعتبرون أعلام في الطائفة خصوصا في الجهات العقائدية هذا التوثيق المصطلح الذي في الرواية موجود أقل بقليل من تلك المراتب ودرجة عالية. الان كيف ما كان من الاطلاع على مدايحه وعلى باصطلاح آثاره يستفاد بوضوح أنه من الأجلاء وشأنهم أجل من أن يناقش في بطاقتهم المصطلحة مثل زيد الشحام وغيره. الان كيف ما كان فبهذا اللحاظ كلام الأستاذ في غير محله، لكن نحن نتعجب من الأستاذ لماذا لم يناقش في طريق الشيخ العلي بن إسماعيل الميتمي، لأن الشيخ لا طريق له إلى الميتمي، لو كان يناقش في طريقه الى الميثمي كان افضل من المناقشه في نفس الميثمي. وقد شرحنا في نفس هذه الابحاث قبل اسبوع 10 ايام ان علي بن اسماعيل الميثمي رغم شهرته و رغم وجود كتب له في الكلام و في الفقه، رغم ذلك كله و رغم تعرض الاصحاب له، النجاشي في فهرسته، الشيخ في فهرسته، الغريب انهم لم يذكروا طرقهم اليه حتى النجاشي. الغريب من النجاشي بعد ان مدحه اول من صلى في الامامه و ذكر كتبه و كتب كتاب النكاح و الطلاق لم يذكر طريقه اليه، اصلا لم يذكر شيئا في هذا المجال. و نحن في شرح عبارت النجاشی احتمال ناقویان ان الكتاب کان موجودا معروفا بالانتصاب اله لکن لم يتحمله الاصحاب بالسماع، یعنی لم يصل الى حد السماع والقراءة عليه بين الاصحاب، فلذا لم يذكر في الفهرست. سر سکوت النجاشی مع ذكره للكتب معناه ان الكتب مشهورتون معروفتون لكن لم يقرا عليه، خرج الى الاصحاب. وذكرنا ان له نظائر لا يختص به، مثلا كتاب السيبوي، الكتاب السيبوي ذكرت هذا المثال بالخصوص، كتاب مشهور في النهر لكن لم يقرا على السيبوي. يقال السيبوي بعد ان كتبه لانه توفي السيبوي في شبابه، بعد ان كتبه وقبل ان يقرا عليه مات، فلذا الكتاب اشتهر لكن من دون قراءه على المؤلف. فهذا يكشف ان الكتاب كان في متناول الايدي معروفا مشهورا لكن من دون قراءه عليه، كما الان بعض المؤلفين مثلا يقولون يقال عثر على هذه النسخه الخطيه في تراثه وبعد وفاته يطبع الكتاب. هو كان رجلا في عالم البرزخ اصلا لا يدرك طبع كتابه والاشكالات المتصوره في الكتاب. كثيرا ما الان في زماننا متعارف بعد فوت الشخص يطبع كتابه. ففي الواقع كتاب و كتب الميثمي اتصور قبل ذا ذكرت احتمالا ان مثل فهرست ابن نديم يتعرض لمثل هذا، لان ابن نديم كان براغا شأنه شأن المطابق. و بعد ان ذكر ذاك الكتب كلام راجعت نفسي لفهرست ابن نديم ذكرت بالفعل كلامه، يعني ابن نديم تعرض لعلي بن اسماعيل الميثمي. طبعا في قسم المتكلمين لا في قسم الفقهاء، يعني كتاب الفهرست على حسب الاقسام تعرض الى كتابی في قسم متكلم، عنوان متكلمی الاماميه كبار متكلم، يعني حدسي اصاب الواقع. طبعا في الفقه لا في الكلام تبين ان الكتاب كان موجودا في متناول الناس لكن من دون ان يدخل في فهرستات الاصحاب، او لا اقل اذا دخل في بعض الفهرستات التي لم يعتن بها المرحوم النجاشي رحمه الله ولا الشيخ. نعم الشيخ الصدوق ذكر طريقه الى الميثمي لكن هذا لا ينفع لما نحن فيه. فالميتمي لا طريق للشيخ اليه، لا في المشيخه مشيخه التهذيب ولا في كتاب الفهرست. فاذا نوقش في كتاب النكاح يمكن ان يناقش في صحه النسخه لا في وثاقه الرجل، الوثاقه المصطلح دون شأن هذا الرجل، هذا شأنه اجل من ذلك. اذا كان لدى الانسان مناقشتون، طبعا قلت لكم الشيخ الصدوق يذكر طريقه اليه، لكن قلنا مرارا و کرارا ذکر الطرق عند الشيخ الصدوق لا يدل على انه من كتابه، لو كان هذه الملازمه ثابت لا باس. فالان حسب علمنا نعلم انه كان هناك في القرن الرابع والخامس كتاب باسم كتاب النكاح تاليف علي بن اسماعيل الميثمي. المشكله ان الكتاب ولذا النجاشي في بعض المجالات يقول رواه جماعات من اصحابنا. طيب اذا ثبت من طرق يعني متابشيه معينه مؤمنة، يعني عند النجاشي فقط النجاشي يذكر الكتاب، عند النجاشي عند شيخ الفهرست يذكر الكتاب فقط. كتب منسوب الى فلان ثم منسوب الى اخر حتى الان ما اولا الان الكتاب اللي بعد الموت يطبع له قيمه علميه، نفس المؤلف ليس مشرفا على الطبائع. الان المرحوم شهيد مطهري كثير من الكتابات طبعا بعد موته ما اظن يعتنى له تلك القيمة العلمية، انصافا فرهم بدلانه. الان الطباع له تأثير فكيف في ذاك الزمان القراءة والسماع. فلو كان الأستاذ يناقش هذه المناقشة هذه في محلها، حينئذ طريقنا لإثبات الكتاب قول النجاشي وقول الشيخ، لأن النجاشي ينسب الكتاب إليه. آدم مسلم هذا المقدار ادا یکفی کنم فنعم المطلوب و الا ففی اشکالون صار واقع فلیست المناقشه فی نفس المیتمی المناقشه ها کده و فضالت ابن ایوب ثقتون جلیل نه موسی بن بکر فی کلامون و بنینا علا به ثاقتی لکن لا للوجه الذي افاده الاستاد قدس الله نفسه نحن ذكرنا مناسبتا الوجه الذي افاده الاستاد تقطيع بين في الروايه هذه نقطه لطيفه في الجزء 19 من المعجم ليس قرارنا الدخول في الابحاث الرجاليه لكن بما انه سهو عظيم صدر من الاستاد لا باس الاشاره اليه ينقل روايه عن صفوان قال دفع الي كتاب موسى بن بكر وقال هذا مما اجمع عليه اصحابنا وقال مما اجمع عليه اصحابنا رجع ضمیر اجمع علینا علی کتاب موسی بن بکر هكذا دفع الی صفوان کتاب موسی و قال مما اجمع علیه اصحابنا هذا المقدار من الروايه نقل الاستاذ في الجزء 19 في غير ترجمه موسی بن بکر علی اخوی راجعون داره اسم یقول یستفاد من هذه العباره ان کتاب موسی بن بکر مما اجمع علی قبل بین الاصحاب بالاجماع و هذا من الغرض سلا ادله ما قطع بقيه الروايه الموجود هكذا دفع الی کتاب موسی بن بکر و قال مما اجمع علیه ما اجمع علی مما اجمع علیه اصحابنا ان من مات و ترک کرد بقیه وجود غریب من الاستاذ اسم حکم فقهی من مات و ترک اخبه و ام فل الام کذا مثل فقهی فی باب المیراد اصلا اصلا به کتاب موسی بن بکر اطلاقا علی اینکه به مکان فهناك شواهد رواد ابن ابي عمر و شواهد كثير موجود في قبول رواياتي روايات موسى بن بكر لا توثيق صريح لموسى بن بكر لا يوجد عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام نعم الشيء الذي ينبغي ان يدرس روايات زراره من طريق موسى بن بكر هذا شيء اخر هل واقعا موسى بن بكر دقيق في نقله لروايات زراره يعني رجل مشهور مثل زراره يحتاج الى تامل انا ابي جعفر عليه السلام فسند لا يخلو عن كلام انصافا السيد الحكيم اتناقش في السند لكن ظاهرا مناقشته من جهه الميثمي المناقشه من جهه الميثمي لا اجل له بالتفيد تصور و اما الدلاله اذا كانت المراه مالكه امرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإن امرها جائز یعنی المره اذا مرأتون عاقلتون رشیدتون تتصرف في جميع شؤون حياتها النكاح من جمله شؤون حياتها تبيع تشتري تعتق تتصدق تتصرف في اموالها خب اذا تتصرف في اموالها تصرفا عقلائيا صحيحا ممضا عند الشارع خب يتصرف في نفسها ايضا كما ان الناس مسلطون على اموالهم مسلطون على انفسهم فإن امرها جائز و ان لم تكن كذلك و اما ان لم تکن به هاده درجه رشیدتن هادا ان لم تکن کذالک لیس معنای دا کانت مجنونتن فلا یجوز تزویجها الا به امر ولیه ها الظاهر من کلمت ان لم تکن کذالک یعنی به این کانت عاقلتن لیکن لیس لها مطلق تصرفی حیاتا لیس به تلک درجه العالیه بل مالکتن لامر مجنونه؟ ابدا ولذا المرحوم صاحب العربه هكذا قال لا يبعد ان يراد من المالكه امرها السيد ومن غيرها البكر هذا غريبون هذا التوجيه الذي في كتاب المسائل موجود بصاحب المسائل طبعا هذا الكلام افاده للجمع بين النصوص هذا غريبون في احتمال كان المالكه لامرها من حيث انه هي متصرفه في شؤونها هي هكذا هي متصرفه سواء كانت بكرا او سيفا لا فرق فيه بلی ظاهرا رشید عاقل مدبر في حياتها فهذه الروايه معارضه مع بقيه الروايات لا ان هذه الروايه يمكن الاستدلال بها و ان لم تكن كذلك ليس للروايه اطلاقا مراد بذلك اصلا المراه العاقله لكن التي لم تبلغ الى درجه الكمال المطلق تتصرف في اموالها مطلقا مراد بذلك هذا المعنى لأن تنقيح يعني بالأولوية الرواية ليس صريحة من حيث المعنى يعني من حيث المعنى لو يلتزم بأنه إذا كانت سفيهة بطريق الأولى لا من حيث الإطلاق اللفظي الإطلاق اللفظي ليس لها إطلاق اللفظي الرواية موردها الإنسانة الرشيدة المتصرفة في حياتها تمام التصرف وكمال التصرف، وأما المجنونة اللهم إلا بالأولوية لا بالدلالة اللفظية. هذا بلحاظ استدلال بالرواية. وأما أن المراد بذلك الولي مراد به الحاكم الشرعي إنصافا خلاف الظاهر، ولذا ما أفاد الأستاذ قدس الله نفسه من أن استفاضة الولي الحاكم الشرعي خلاف الظاهر في محله، ثم قال على أنه لم تثبت ولاية الحاكم. الأستاذ قال لم تثبت بالنسبة إلى زواج المجنون، لأن ولاية الحاكم ثابتة في الأمور الحسبية العامة، الأمور العامة، وقضية زواج المجنون أو المجنون الأمور الخاصة الأمور الفردية لم تثبت عندنا ولاية الحاكم الشرعي الفقيه بهذه الساعة. هذا الإشكال الثاني له قدس الله نفسه لا يخلو عن تأمل. أولا يمكن أن تكون قضية زواج المجنون أو المجنونة يترتب عليه مشكلة اجتماعية، هو دائما فردية ليست قضية فردية. ثانيا نحن كيف نتصور ولاية الحاكم بالنسبة إلى المجنون في غير الزواج؟ هم نفس الشيء في الزواج، شو الفرق في ذلك؟ إذا آمنا أن الحاكم يتصرف في أموره المالية خب يتصرف في زواجه في نكاحه، أي فرق في ذلك؟ بله، أي فرق في ذلك؟ يعني الدليل الذي دل، يعني هو يلتزم بأن الحاكم، خب بالنسبة للقصر يلتزم بأن الحاكم يتصدى له لأمواله لحفظه للاعتناء به لعلاجه، مو الحاكم زواج قد يكون سبب في علاجه، قد يكون مفيدا لحاله، قد يكون مضرا بحاله. نحن نتعجب من الأستاذ قدس الله نفسه يناقش في ثبوت الولاية مطلقا لكن لخصوص النكاحات غريبون. خب إذا ثبتت الولاية بالنسبة إلى المجنون في غير النكاح، النكاح هم ثبتوا، أي فرق في ذلك؟ لا نجد فرقا و وجها للفرق من هذه الجهة. والإنصاف لا آمنا بدلالة الرواية بالأولوية القطعية، أرجو المعذرة شوية تأخير صار عن الوقت المقرر، لابد أن نلتزم بأن المراد بالولي في هذه الرواية جنس الولي، و اما من هو الولي الرواية ساكتته، لابد أن نستفيد الولي و طبقات الولي من دليل خارجي. فالذي ثبت من الخارج أن الولي أساسا بالنسبة إلى الزوج والزوجة هو الأب والجد، مع فقدهما يصل أمر الحاكم الشرعي. فالرواية ليس فيها تعيين الولي و طبقة الولي، فأمرها بيد وليها و أمر وليها. وليها ابتداءا به حسب مجموع الروايات في البداء الأب والجد، الولي يعني الإنسان الذي فيه قصور. خب إذا فرضنا أن الشارع ابتداءا جعل ولاية الأب والجد والسلطان ولي من لا ولي له، فنتمسك بإطلاق الدليل وبجنس الولي، نحمل الرواية على جنس الولي في ابتداءا. أي ولي ولكن أمر بعليها وليها يعني من يتصدى لأمر المجنون. خب من يتصدى إذا في الأصل والده موجود، والده أبوه جعل الولاية له، يعني روح الرواية مهم تكشفنا أنه ترة يكون أمرها بيدها وأخرى بيد وليها، كأنه يقسم الولاية، مرة له ولاية على نفسها وأخرى لها للولي له ولاية. خب الرواية دلت على أن ولي المرأة في الزواج هو الأب والجد. من وليها؟ الرواية تشوف عن الأب يعني والحاكم فإشكال الشيخ أن المراد به الحاكم وإشكال الأستاذ المراد به الأب خصوص الأب، لا إنصافا جنس الولي الذي أنا أفهم جنس الولي وليها يعني من يتولى شؤون المرأة. و أصلا الرواية أجنبية عن المجنونة، الرواية موردها ولذا هذه الرواية ليس موردها الرجل، مثلا الرجل اذا لم يكن بهذه الدرجه يبيع و يشتري قطعا هو ولي نفسه في الزواج. تأييد انه من جنس الولي سيدنا، لا مؤيد، لا سيد، اذا كان انها غير مجنونه، غير مجنونه الولايه لمن تكون؟ للاب والام، للاب والجد، للاب والجد. فاذا مش مع فقدهما يحتمل في بعض الصور ان يكون الحاكم، لا لا، في فقدهما مع الحاكم. على كيف ما كان فالانصاف ان الروايه مع انفرادها و من مصدر فیها کلامون قطعا به نفسها لیزم ظاهرتن فی المجنون، حالا قطعا فی المجنون و المجنون ولولد المجنون، هذا قطعا لا اشکال دید. انما الكلام هل لها اطلاق یعنی بالاولویه القطعیه نتمسک به حافظ المجنون ذاك شيء اخر بالاولویه به الا قطعا مورد ليس بالمجنون ولذا بالنسبه هذه الروايه لا تشمل مدى الولد لان المرء لها خصوصيه لها الولايه في باب النكاح لكن الولد ليس له الولايه ولذا لو كان الولد مال غير مالك بهذا المعنى لا يبيع لا يشتري شيء اخر لكن ليس له تصرفات ليس من التجار ليس له عقليه تجاريه هل يحتاج الى ولي؟ اصلا لا يحتاج الى ولي بالنسبه الى الولد قطعا لا يحتاج الى وليه في هذه الروايه فرضت المرء في هذه الروايه معارض مع بقيه الروايه لابد من علاج لها و انصافا شذوذها و انفراد الشيخ بها يمنعنا من التامل الكثير في هذه الروايه لا نحتاج الى تامل كثير في هذه الروايه ولی مخالفه مع بقيه الروايه بله و انصافا هذه الروايه قبولها الان صعب و لا قبولها اذا آمنا با في موردها اثبات و حكم المجنون ثم المجنون الولد المجنون من هذه الروايه بالاولويه القطعيه بعضها محل اشكال و محل ابهام و العلم عند الله بعد اليوم نعتذر من كل خطا و صلى الله على محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم